بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أحبابنا وأعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار لقمان، واللي بيسعدني فيه دايما أن يكون ضيفي الدائم فضيلة الشيخ حامد الزيني. مرحبا سيدنا، أهلا وسهلا شيخنا الحبيب. منورنا. حبيبي داخلين على سيدنا لقمان وهو بيقول يا بني، الكلمة الجميلة اللي احنا يعني استطردنا وطولنا فيها، وهي لفظة ممتعة ولفظة حانية ولفظة مقربة غير منفرة، مدخل يفتح قلب كل ابن لأبيه أو لمن يعظه وبيطبطب عليه، يا ابني يا حبيبي يا ابني يا ابني. كلمة جميلة وعظيمة، مش هتكلفنا حاجة، تفتح القلب لما سأسهد. يا بني لا تشرك بالله، الدلالة في انه يبدأ هذه البداية. الله أكبر، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله أصلا ما خلقنا إلا لإقامة التوحيد، فالأب الفقيه هو الذي يبدأ بمعالي الأمور. أمر مهم جدا، هو أصلا بيعلم ابنه المقصود من وجوده في هذه الحياة الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، ولا إله إلا الله من أجلها قامت السماوات والأرض. هذا الرجل الحكيم لقمان عليه صلوات الله وسلامه بيعلم ابنه معنى خطير، يا بني لا تشرك بالله. واحد يقول لك يعني انا راجل مسلم وابني مسلم، هقول له يا بني لا تشرك بالله، هقول له انتبه، بيطلع من بيوت المسلمين شباب ملحدين والله. للأسف الشديد، ومن بعض بيوت المتدينين أو ملتزمين، وعندك شكاوى وعندي شكاوى من نعم كده. نعم نعم للأسف الشديد. أسأل الله أن يحفظ أبناءنا ويحفظ يا عليهم دينهم وإيمانهم آمين وتوحيدهم، آمين والسادة المشاهدين آمين كل المسلمين في مشارق آمين الأرض آمين يا والمغرب. رب آمين. إحنا في عصر فتن يا شيخ حامد، طبعا يا فعلا سيدنا، الفتن خطافة، أولادنا معذورين ومحتاجين حراسة. وطبعا والحرب عليهم في السوشيال ميديا، الولد قاعد لوحده ماسك التليفون، بيجي له مقطع في التيك توك ومقطع في اليوتيوب ممكن يشككوا لو الولد دوت زي الكوباية الفاضية. يعني الكوباية دي لو فاضية أي حد هيجي يحط فيها اللي هو عايزه، لكن لو ابني عبارة عن وعاء أنا اللي مليته، زي ما لقمان كده هو اللي بيملى ابنه الله، وهو اللي بيصنعه. حلو التشبيه ده قوي. نعم، محدش يعرف يدخله، فهو بيغرس في نفسي هذا الولد، والولد ده عاجبني، لأن أنت طول هذا السياق مش هتسمع صوت الولد ده خالص، ما سمعتوش. عجبني تفسير مش عارف يمكن للشيخ الألباني رحمه الله في قول الله تعالى، ودي مسألة تخص التربية، التربية الناعمة التي لا تؤتي بثمار نضيرة إنما تثمر ثمارا ذابلة. قول الله تبارك وتعالى أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. نعم، فيها بعد تربوي، إن اللي بيتربى على الدلع والرفاهية والدعة في النهاية يبقى مش عارف يقول كلمتين، مش عارف يعني، نعم شخصية ضعيفة يعني. نعم أو الذي يتربى على الترف ممكن يبقى إنسان جمع الله الدنيا بين يديه ويطلع صالح زي داود وسليمان. مش داود عليه السلام كان ملك؟ كان ملك، يعني المفروض ابنه يبقى مولود في بقه معلقة ذهب زي ما بنقول، ما متدلع. لكن دول محروسين بالنبوة وبالوحي الإلهي، بس هو ربنا حكى لنا قصتهم عشان نتذكر. قال الله واذكر عبدنا داود، ثم قال الله ووهبنا لداود، إن الملك ده يا داود وإن جعلناك خليفة في الأرض، فقال الله ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، مع إنه ابن ملك. فممكن واحد يتربى في ملك عظيم لكن لا يتربى هذه التربية التي قامت على الرعونة والترف. نعم. قال الله أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. نعم. لكن إحنا هنا بنقول إن هذا الأب لقمان جالس مع ابنه في هذا الحوار البديع، والولد عنده حسن استماع. إحنا ما سمعناش مقاطعة واحدة من الولد في الحوار ده كله، صح؟ نعم. لأن لو كان فيه كان سجلها القرآن. القرآن بيسجل حوار بينه وبين ولده، ربنا سجل حوار بين إبراهيم وبين أبيه، هناك كلام لوالد إبراهيم وكلام لإبراهيم عليهما السلام، صح؟ حوار نوح وولده، أخذ ورد، يعني كأنه حوار من طرف واحد، الولد الولد مستمع، أذن بأذان لأبيه، صاغية، أذن خير. أذن خير. الصحابة رضي الله عنهم سمعوا من النبي فتعلموا، لأنهم كانوا يجلسون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير. حسن الاستماع البوابة الأولى للاستيعاب والعمل. قال الله: فبشر عبادي الذين يستمعون، ولم يقل يسمعون. طالما حط حرف زيادة يبقى في معنى زيادة. قاعدة لغوية: الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. يستمعون فبشر غير يسمعون، غير يسمعون زي فما استطاعوا وما استطاعوا. نعم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول، قاعد بيسمع بأذان صاغية بقلبه وجوارحه. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له. استمعوا. فيها التاء. محتاجين دايما، لأن ربنا قال في القرآن عن الناس مش مركزة. قال الله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ليه يا رب هم في غفلة معرضون؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. لكن الولد ده قاعد بأذان صاغية فهيستفيد جدا، فالحوار ده سيؤتي ثماره. فقال الله تعالى: فبشر عبادي والذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لقمان الحكيم يغرس بذور التوحيد في نفس ولده أولا. الله أولا: يا بني لا تشرك بالله، تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا. ليه؟ إن الشرك، أي لأن الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، معنى خطير. لماذا شيخنا يعني بدأ بهذا النهي؟ يعني كان يا بني وحد الله أو أعبد الله. هل ده من باب أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ أو التخلية قبل التحلية؟ ممكن يعني، لكن في معنى منحة خطير. لأن الشرك سيحمل في طياته يعني شركا أكبر وأصغر. هو لا يقول له، هو أصلا الولد يعبد ربه. زي إبراهيم كان يعبد الله هو وإسماعيل وإسحاق، ولكن قال إبراهيم: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني احمينا من هذا المنزلق. ليه؟ ليه إبراهيم بيقول كده؟ رب اجعل هذا بلدا آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. ليه إبراهيم بتقول كده؟ ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ده إبراهيم في زمانه، من لو شاف في زماننا العيال بتلحد، تمام؟ ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فهنا خايف ابنه يضل وينزلق، فبيحط لابنه ضوابط: انتبه يا ابني اوعى تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. قد كده بيوت الملتزمين محتاجة موعظة طبعا. يعني هو أتاه الله الحكمة. نعم. فناس تستريح، أنا شايف فطبيعي إن ابني يطلع كده، لا، ابنك فيه خطاطيف حواليه وفي فتن. المؤمن فهو يعظه. المؤمن أولى الناس بالموعظة، لأن الله قال: فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله. قال الله عن القرآن: وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. المؤمنين. فهو المؤمن محتاج حد يذكره دايما، محتاج حد يعظه. هنا لقمان بيقول له: اوعى تشرك بالله. أنا أقعد مع ابني وأقول له: شايف، خلي بالك، الناس ما قولوش الناس بتلحد، لكن ممكن أعمل لابني الصغير مصل، أديله حقنة، أبث الإيمان في نفسه. لو جاله حد يكلمه عن الإلحاد أو الشرك، الولد عنده مصل يعرف يتكلم به، وأقعد أكلمه أشوف مستواه العقلي وصل لحد فين. يعني أكلمه بالمنهج العقلي أو بالمنهج الحسي، المنهج الحسي اللي ربنا بيقول يعني: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأبدأ أكلمه، يعني هضرب لك مثال، تمام؟ قاعد أنا مع يعني ابني الصغير، وكان في حد واحدة حامل يعني كده من معارفنا وهتولد، فقلت له: شوف، الله سبحانه وتعالى حكى للنبي عليه الصلاة والسلام في القرن السابع الميلادي: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، مش هذا ما فصله اللي هو آدم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ربنا بيحكي لنا الولد ده، الجنين ده، قاعد يتطور في بطن أمه إزاي. الكلام ده النبي عرفه منين؟ يا ويجي القرآن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يروح قايل لنا ده الجنين ده بيقعد في بطن أمه 40 يوم نطفة و40 يوم كذا. بكلمه بالراحة: الكلام ده النبي عرفه منين؟ ربنا اللي قال له. يا آمنت بالله، يا شوف، حرف جسمك دوت فيه 360 مفصل. النبي قال: خلق كل ابن آدم، خلق كل إنسان من بني آدم على 60، على 30، على 360 على 300 على 60 و300 مفصل. خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، في اللغة اسمه مفصل، على 60 و300 مفصل. فالنبي عرف الكلام ده منين؟ يجي العلم بعد كده، أبدأ أتكلم مع الولد بالمنهج العقلي، أخاطب عقله بالراحة بالراحة، وأحكي له مثلا لو هو بيحفظ في القرآن جه في سورة الروم، أقول له استنى كده شوف ربنا قال غلبت الروم في أدنى الأرض. هو النبي في الزمن دوت يعني أدنى الأرض، يجي العلماء بتوع الجيولوجيا والعلماء المساحة يقول لك أدنى نقطة في اليابسة على سطح الأرض اللي عند أغوار البحر الميت اللي كان عندها المعركة ديت، يبقى القرآن شوف قال يا حبيبي في أدنى الأرض من غير ما أحسسه إن في حاجة أنا بعمل له مصل. أمه وهي رايحة السوق وهو معاها من السوق يعني وبتاعه، وبيشوف الخضار ده أحمر وده أخضر وده أصفر وبتاع، استثمر هذه الخضار نعم. وشوف ربنا سبحانه فلينظر وتعالى الإنسان إلى ده طعامه. المية اللي بيشرب منها الزرع ده كله نعم. مش مية واحدة ولا مية صفرة ومية مية صحيح. واحدة نعم. يسقى بماء واحد، ربنا كل ده شرب مية واحدة، نعم. ومين اللي لون ده؟ دخلوا في أنهي معمل عشان يلونوه؟ يقوم مدارك الولد تتعلق بقدرة الله لو عز أنا وجل. واقف بيه عند البحر وفي بحر مالح وبحر حلو بيلتقوا، وأقول له ده ربنا بيقول وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. طب يعني ايه مرج البحرين يلتقيان؟ المية الحلوة والمية المالحة. انا من الاسماعيلية، عندنا في الاسماعيلية اقف كده هنا المية الحلوة والمية المالحة، تمسكها بايدك كده سبحانك داخلين يا في رب بعض سبحان تمام، الله العظيم. مفيش حاجة بتعرف ما بتعديش على التانية. شوف ربنا يقول لا في يا بغيان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، البرزخ والحاجز في اللغة، انت شايفه؟ لا مش شايفه لكن مؤمن بيه زي عالم البرزخ يعني. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. الله ابدا اكلمه اقول له مين اللي عمل كده؟ مصر. واقول له اوعى بقى اعمالك كلها تبقى خالصه لوجه الله، اياك والرياء، عشان الرياء ده شرك برضه، نوع من انواع الشرك. بغرس في ابني والله، والله يا شيخنا كان في ولد حافظ القران، الولد ده انا شفت ابوه بيعلمه الرياء. أعوذ بالله. تخيل إزاي؟ بتصرفات كثيره، بتصرفات كثيره. فالولد ده الان لابس سلسله بيشرب مخدرات او بيصليش تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. اعلمه ان اوعى تبقى مرائي، اوعى تحب الظهور، خد بالك يا حبيبي احنا عايزين نعمل كل اعمالنا لله. يا بني لا تشرك بالله، اول درس، اول درس لازم اغرسه في ابني. طيب هل ده يدخل في في في في باب ان انا اعرفه بالشر حتى يتجنبه؟ على رأي سيدنا حذيفة كن كان الناس يسألون رسول الله عن عن خير الخير، فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. نعم. فيبدأ بالخطر، ودي برضو طريقة من عايز الطرق. أحصن ابني من الخطر، فأبدأ نعم المكان ده فيه بير اوعى نعم. تمشي فيه، أو فيه حفرة، أو فيه بلطجية، أو فيه ولاد بيشربوا مخدرات، فأعظم الخطر الشرك. نعم. فبدأ بيه. نعم. لا تشرك بالله. أيوة. إن الشرك يدلوا العلة بقى. نعم. ليه لا نعم. تشرك بالله؟ إن الشرك لظلم عظيم، تفظيع وتشنيع. نعم. هذه الجريمة عند الأولاد أعظم الذنوب، أعظم الذنوب أن تشرك بالله. ثم يأخذك لقمان عليه صلوات الله وسلامه، حتى لو نبي أو مش نبي ينفع عليه صلوات الله وسلامه. نعم. تمام. يبدأ برضو الموعظة رقم 2 لابنه بكلمة يا بني. نعم. يا بني ايه بقى شيخنا؟ انها ان تكو مثقال حبة من خردل. ده بعد ما علمه التوحيد وبيقوله لا تشرك بالله، بيعلمه كيف يتعامل مع الله على انه رقيب عليه في كل احواله. يعني انا مش هربي ابني على عيب وما يصحش، هربي ابني على حرام وحلال، هربي ابني على ربنا شايفك. يا بني في اب احيانا ابنه بيجي له كليه في دوله هيسافر من، يعني واحد معانا صادقنا في المسجد هو اكيد هيسمع الحلقه، ابنه ما شاء الله جاله يعني زي منحه او شيء هيعمل الماجستير بتاعه في احدى الدول الاوروبيه، ودوله من الدول المعاديه للدين الاسلامي، بس الولد ده متربي على ايدينا في المسجد من نعومه اظفاره، ولد بيئة كلها صلاة وقرآن وذكر ومسجد ولد اتصنع، هيروح ولد اتصنع. لا بالعكس، ده قال لي فلان اخليه يروح، قلت له خليه يروح، شجعته على طبعا. وقعدت مع الولد لان هو الولد صنع بقى له سنين اصلا مؤهل لهذا، قلت له اصلا الاسلام يعني المسلم الحق يؤثر ولا يتأثر، المسلم الحق يؤثر ولا يتأثر، وجعلني مباركا أينما كنت. أنا عايزك تروح أنت المجدد هناك، أنت هناك الذي تحول المكان بفضل الله، وبيتابعني بأن الدولة اللي هو فيها ويكلمني ولي صحبه، ونروح المسجد وبنحفظ عرب كلهم وأتراك ولبنانيين وجزائريين، مجموعة من العرب في هذه الدولة بيصلوا مع بعض، بيصوموا مع بعض، بيعتكفوا مع بعض، بيقول لي نفس اللي كنا بنعمله مع بعض بعمله هناك. ما شاء الله، لأن الأساس كان صح، القاعدة التربوية قوية صلبة، فبالتالي ما تخافش عليه، وانت بتوجهه انه ان انت صاحب رسالة، نعم انت مطلوب انك تروح الدول دي اصلا عشان تنشر بس قيمك قلنا له ودينك. الكلام ده امتى بقى يا شيخنا؟ بعد ما تربى على طريقة لقمان، يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله. يعني ايه الكلام ده؟ لقمان ده عشان راجل حكيم بيقول لابنه انت تنساني خالص، انا مش هبقى رقيب عليك، انا ممكن انام، ممكن اموت، ممكن اسافر، لكن الله سبحانه وتعالى حبيبي لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم. دي كلها آيات في مواضع مختلفة، لكن نعم. العجيب لقمان ما قالش كلام مباشر، لان هو بيكلم ما قالش الولد، إن الله عليم رقيب مثلا لا أو ده قادر. هو بيكلم الولد بطريقة عقلية، وده المنهج العقلي في آه يا الدعوة، سلام، بيكلم الولد بطريقة عقلية تناسب سنه وتناسب ظروفه، بيقول له يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، يعني لو عملت أي حاجة قد الذرة فتكن في صخرة، لو أنت مستخبي جوه صخرة أو لو أنت مستخبي جوه ده صندوق. ضرب مثل بأشياء محسوسة. نعم نعم، هو دلوقتي ده الفقه، ودي طريقة النبي وطريقة القرآن، يحول لك الأشياء المعنوية إلى أشياء حسية، عشان كده وسائل توضيحية. وسائل توضيحية، النبي يرسم خط في الأرض صلى الله ويشاور عليه وسلم. بإيديه، عشان كده الصحابة بيقول لك كنا نجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، وده بحث كنت أنا ناوي أعمله من فترة كبيرة بس محتاج أفوق له تاني، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في البيان. انت تطلع لنا كل اللي في نيتك، إن لانك شاء قلت لي الله. حاجات كتير انت ناويها، اسال الله ان يعينك إن عليها. شاء الله. طيب يا رب يا رب بارك الله أعنا يا رب، فيك. معنا بنقول بقى إيه عشان نبلغ إن شاء الله. امين يا رب العالمين. فلقمان الحكيم بيقول لابنه إيه؟ أنت مش لازم تتعلم إن أنا اللي رقيب عليك وتخاف من أبوك، لا أنا عايزك تخاف من الله أولاً. إنها طريقة ممتعة ده هو رائعة. بص الولد يا هيك بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، هنا الإبداع، لو أنت جوه صخرة مطبقة لا يراك فيها أحد اعلم أن الله يراك ده مش في صحراء، أبدا، في السماوات أو في الأرض، لو أنت في في الفضاء، أي حتة في شوف الكون. في السماوات، لأنه في لو أنت في كوكب المريخ، لو أنت في الفضاء طاير في الفضاء وعملت حاجة، الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ربنا أنا هنا شايفك يا حبيبي. بتحير، الكلام منهج تربوي، لكن هل الكلام ده بيديله درس في عظيم قدرة الله، في عظيم إحاطة الله بكل شيء نعم الصغير والكبير، سواء نعم بتوجيهه إلى رقابة الله، اوعى تروح في أي، إنما تكون يأتي بكم الله جميعا. يعني أنت عمال تروح مع لقمان ووصيته في مسارات مختلفة ومتنوعة ومتعددة وممتعة. اوعى تقول الحلقة خلصت. ما تشغلش بالك، طب هم صلي، اللي واقفون. طب صلي على النبي، صلى الله اصل عليه انا وسلم. مستمتع بلقمان، عايش اكني بتفرج عليه. الله أكبر. لقمان الحكيم الجميل دوت بيقول لابنه ايه بقى؟ دي نقطة مهمة جدا شيخنا، عشان عايزين نركز فيها مع اولادنا. بيقول له يا حبيبي انت لو جوه صخرة وبتعمل حاجة قد كده، قد الذرة، او لو كنت في الفضاء مفيش حد معاك وعملت حاجة قد الذرة، او في اي مكان في كوكب الارض، انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله. يعني يأتي بها الله زي ما ربنا بيقول لنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. إذن هذا الرب الذي أحدثك عن قدرته التي لا حدود لها، لا ينبغي لك إلا أن توحده. نرجع تاني يا بني لا لا تشرك، تشرك بالله، يعني بس الرب. هي القصة هنا سيدنا تختلف شيئا ما في شعرة عن لا تشرك بالله، هو يعلمه كيف يتعامل مع اسم الله الرقيب، إن ربنا اللي شايفك يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معكم أينما كنتم. تمام. طيب الكلام ده مش موجود هنا، بس انا بوضح المعنى، يعني المعنى اللي يقصده لقمان وهو بيكلم ابنه بالمنسوب الذي يناسبه، فهو بيقول له بيعلمه ان انت يا حبيبي لو انا مت لازم انت تفضل خايف من الله. لو انت يا حبيبي سافرت دولة تانية مش البلد اللي محدش يعرفك فيها مش عارف يعمل ايه فيها، لا ده لو انت سافرت دولة تانية انت مسلم باسلامك. هو ده تأسيس في المنهج التربية الإسلامي، تأسيس الإنسان الصالح. طبعا يا شيخنا اللي احنا قلنا في فرق بين المواطن الصالح والإنسان الصالح. طبعا طبعا. المسلم العالمي الذي يؤثر في العالمين ولا يتأثر. طب إن الله لطيف خبير. هاجلها بس أنا عايز أقفل دي عشان دي مهمة جدا. جدا ليه؟ لأن أنا بسافر دول، بسافر بلاده وبشوف المغترب بيعمل ايه. أيوة. بشوف ابن الرجل الصالح في بلده بيجي في البلد الغريبة بيزني ويشرب خمر ويروح اماكن الديسكو والرقص، لان هو الرقيب اللي كان خانقه بعيد عنه. لكن الولد اللي تربى على حسن الرقابة، اللي تربى على ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، ان ربنا سبحانه وتعالى ان الله كان عليكم رقيبا، دي نقطة يا حبيبي يا ابني، تمام. فالولد عايش هذا المعنى. ثم يختم لقمان الحكيم باسمين عظيمين كلاهما يناسب الحديث. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. إيه مناسبة الآيتين دول؟ إيه لطائف اقتران الاسمين دول في الآية؟ هذا لا يأتي عبثا مع رجل حكيم كلقمان. اللطيف، اللطف في اللغة هو الخفاء، اللطف في اللغة هو الخفاء، زي كده في سورة الكهف، فبعثوا أحدكم بورقكم بورقكم هذه إلى المدينة فليأتكم برزق منه وليتلطف، يعني يتخف عشان محدش يعرفه ويطرد علينا وليتلطف. فربنا سبحانه وتعالى خفي عن أعين عباده، صح كده؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، برضو قفلها ربنا بنفس الاسم. فهنا لقمان الحكيم قال لابنه ربنا حتى لو انت مش شايفه هو شايفك، انا عايزك تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك، وهذا عين الاحسان اعلى المراتب. ان الله لطيف خبير، ومع ان الله لطيف لا يرى الا انه خبير لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، انه كان بذنوب عباده خبيرا بصيرا كما قال الله في سورة الاسراء. لطائف وجمال ومتعة واستمتاع في حوار سيدنا لقمان وموعظته لابني. اسمح لي نكمل في هذا المسار المضيء المنير في حلقة قادمة بإذن الله. فضل الشيخ حمد الزيني، ببقى سعيد في كل حلقة، أسعد من الحلقة اللي قبلها. الله يسعدكم يا شيخ، الله يبارك فيك، نتعلم منكم. الله يرضى عليك. بشكر حضراتكم ونلتقي بإذن الله حلقة قادمة مع حوار لقمان. السلام عليكم.